أولا تكلم إلى أرضهم عن موضوع تكلم الطول في السلم تكلم في السلم عن موضوع والمحضور الآخر يقدرنا إثبات بدون إفعال الموضوع المحضوران يقدر في سورة الشك أن يقدر في غير على عدم الحرمة عدم الثاني بالقوم كيف هذا التكليف الموضوع قيم وزين قيم لم ينفق هذا القيم قيم حليف يعني الشيء المشروع بحالة أكثر فهذا يجب التكليف فهو محال لإستحالة مقدمية عدم أحد الجبارين وهو عدم الحرمة بين الإباحة الواقعية وبين عدم الإقامة إذا كان برامج من هذا المسجد لا تقل لكن هذا ما يجب سنة الجهد الشيء يلازم عدم التدريب وهذا يجب أن يستطيع في كلام الإمام الأعلى أدراك من الجهد الشيء فهذا لابد من البرامج وجهده وإباحته ولذلك الإباحة الواقعية في الغير مرجوة لكن ماذا ترى؟ الاحتمال الثالث هو الإباحة المالكية الإباحة المالكية إلا مطلقة مرجوة سواء قصرنا الورود بمعنى السبيل أو قصرنا الورود بمعنى الرسول مطلقة تتعب منها الذين ظاهرا في القتل المالكي فلا يكون إشكالا إلى تطمير إذا أعلم المسيح شيء قابل الحذر من آلتي في من أحسانا يسمي اسم هذا التطرق من الإشكال إلى أسمع ولن أعلم ظاهر الاتقاء من الله إنه يشكل إلى هذا التطمير فهذا الاحتمال لذلك ما يسرى في الدور في ولم يكن أما المحبة كما لا يمكن أن يكون هذا الشخص أما يكون إشكال السجن فلا هنا اختار على الاحتمال الثاني هذا المحبة من المطلق هو الإدارة عن الشخص الرجل هل واحد ولا تعليل الضوء على عدم الضوء وعدم الجنون عاصفت بنيته في جرام فمن ذلك ان تتبع موسى في كلام شفناهي شفناه ابن مال قال اذا كان هناك اباحه لاخرين تسجيل مثل الغالي بالسكر من سكت الله فهنا حبل الامور هي تقول الله تبارك وتعالى ما ذلك في الفاسد شد الفكر عند الله ومع ذلك ما صدر الخطاب الظلم الذي على تامينه فهنا يقول في افتتح من اذا اصطلاح الله اليوم على البحر الحاضر ليس لنا من هذه الضرائب الدنيا والكهرباء ولا تقليد لكن يمكن هذا على خلاف الباب الاغلالي استطاع صادر من الزاويه وضعها من الجنون بحسن الغالب فهذا الاحتمال اذا ما كان نعمه ياتي باحتمال عامه استباحه ظاهريه معينه على عدم كبير القطار على التحرير وهذا أن أهل البحر لو تذكر الورود تذكر الورود هذا الإشكال كان يقول تماما أن من استغفر من الورود الرجال من المشاكل تذكرون وإما نقول على الأقل مرتب يجب من الورود غير الصدور والورود فإذا كان بمعنى الصدور الرواية تقصد أن يكون الوداع الصدور استفيد أن يستفيد لأن الهدى الثاني الورود بمعنى يتعلق الوصول في محل البحر الوصول هنا علم مجمد فإذا لم يعلم يكتم الهدى الله هو الوصول في الصلاة ورواية من المصارف جزء من الدولة هذا هو الحكم حكم ظاهر عند السكون حكم ظاهر عند علامة عدم علم مجمد يصير من لا الثاني من القوي الثاني معرض ولذلك نحن لا ننافس الشيخ الانصاري من القاعده الروايات الروايات جمالا تسمى الجماعه هذه الروايات في كلام الشيخ ليس لها الاساس الحق مع الحق وجدنا على هذا الوجه ان الامام الاستقرار الشرعي الكاذب عن التحليل يظهر في غير ما يستوي الطيب هذا المجد في فرد التنمية والإسلام والغرب في منصب والتغاد من كمان التنمية تعليق أحد الجدين من الضرب الأطار أحد الناس يتعلمه بس حتى نحن نحن نترك بالتغاد باستفاعه لكن المنصب هو الأطار بذكر بالضبط تنمية بذكر هو الإله يا هذا التنمية ما عرفت بالإمام من تعليم بسم الله الله يتحلمي في الله يتحلمي إذن على أساس التباب والإبالة سجود الإله الواقعية عند على القرآن حتى يكون الله الآن لا اصلا المادة ده مربوطة بالنسبة سنين المادة مادة التربية الإنسانية مربوطة بالعالم هاي المشكلة العربية هذا التعليق دليل دليل بخلنا في النادي الإنسان دليل بخلنا في الاستقال الشرعي دعاوه على القرنان دليل ما نعطيه دليل ما نقول هذا قيل منه الشيخ العنكاري في سيدين سيام الأفلامين الأفلامين ماذا قالوا؟ قالوا الفتح بالفتح الشرعي من السبيل لحكم ليس بل أنا ظاهر هذا الكلام هنا من السبيل سيد الفتحية عن الفار وهذا المستحيل وهذا المستحيل فالقول لها الأفلام يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن أنا من شارع فلذلك ما في اشكال ان تعلق فعليه بالتكوين دون البيان يعني الكبيره في الحكم معلق بالفرق الحاكم من الكلام من كبر الحكم العالمي فهذا ما يمكن تعليق فعليه بالحكم على القطع بالحكم لكن اي مرتبه تكون الحكم مقطوع مرتبه الانسان العلم بالحكم الانسائي مهم فتابعت لتنبيه عليه السلام هذا القطع من ربما يجعلون بالتنبيه ونبي الثاني يقولون القطع بالحكم من تركه يقول ذلك ليعني يتنبيه وهذا من سلامات في الكلمات الحسنه اختار المسلمين وقصد الصلاه لا تتبع هذا الانسان اما ان تبتغي فقيمه فلذلك هذا التوجيه من ذكره الشيخ الانصاري رحمه الله تعالى كان كذلك نفسه الله سبحانه وتعالى من قبل كما يجرى نقول في سنور التفاعل للشارع على الحرب تربع المسجد طبعا لم يكن التفاعل طبعا لما يجب ان يكون قدر الاستفاعل من قبل فلذلك الحمد لله بالاضافه بل مدينة ما فيه من العلم بالحكم من طريق المقصود شو هذا الطريق المقصود؟ دوال الحجر عليه السلام مؤثر من الموضوع من نفس الحكم لكن الموضوع من الحكم الحكم من مرتبته هاي اختيار الطرف الثاني لكن تدخل في الحكم اختار الطرف الاول المطلق والمجاح الظاهرية قال مع ذلك يقولون الجوار الثاني كذلك من حد الثلاث الثلاث مهام الثاني الدورات اليوم أنت كلمة الجريد أحيانا تتعدى بنفسه مثل وادل ماء وادل بلد ورجل كتاب فنظام يتعدى وهذا التعدد من الى ان يقول يبين التغاير بين الوارد والموجود. فمن هنا نتفق ان الوارد له معنى بدون ارتباط بهذا المعنى حيث يكون ثباته للزمن، حيث يكون تعلقه بالمولود من هذا التعدد الذي يجري من هذا الوالد من ناحية التباين بين الوالد وبين المولود. هذا التباين من هذا فيها جمع فيه من هذا الجانب تعلق بالمولود. فأي معنى الله بدأ يكون هذا المعنى يحفظ فيه حيثية التعلق بالمولود، حيثية التعلق بالمولود. طبعا الله بدأ يكون هذا المعنى المفروض والسليم والسليم من هذا الجانب تعلق الواحد به مفروض من فعلا. استفدنا من هذا التعدد لنفسه بأربعان استفدت من الوجود. فطبعا من وجود الله إلى من يجب إلى المسلم فالمسلم يستلزم ويستقطن في مقع البحر يستقطن به يعني غير من يجب الله إلى المسلم. فطبعا من التلزمين يعلم ذلك. فهنا المحقة الاستهانة لهذه الطريقة من التعدي بنفسه استطاعت من هذا المعنى والبرد من المعنى الذي أبدي جامل تعلقه بالمظلوم. فهذا المعنى يكون موجودا وتدونا لكن قال الله ما دام المعنى يجب إلى من إلى يتكلم هو الأرض. فهذا المثال في الجسد والعرض حتى يقام المحقق الإسلام. إذا يا حديث يسأل عن المحقق الإسلام أن الإسلام يريد التعدد بالحق يقول هذا الكلمة في هذه الرواية حتى يرد المدينة محقق الإسلام بالإعلام الوارد له محل. فدل الجريمة عن جهد التعدد أحيانا مبارك لهم مثل جريمة الفتر الفتر إلى محل محل الجريمة جاء. فهم المعنى تتمن محل لهم الفتر فلذلك هذا الجريمة بالنسبة لمحل جهد التعدد في حق الشر حتى يرد يسير يعني الشر يجب الجريمة حتى يرد في الشيء لأنه يقول مهما فما هو الوارد فالوارد يتعدى بالحر بالنسبة لمحله محله إنه هو الشيء وهو قال مثلا. فلذلك من أولا استطعنا أن نستفيد الورود دوله معنا وهذا المعنى الذي يبارك اليسير في الإيمان البحر وكانوا من أوصار بين تعدي الولي جهد وبين تعدي الولي جهد بالحرب وأما نجد الله بالعدد من نفسه حسنا تجاهد المحطة فهذه التعدي بنفسه من الولي المعدد من تعدي المسلم والمسلم أجل الذي مقام بحر فأنا أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى أن رجل أيضا يكون على الفتاة رجل أنا في المعنى من المعنى من المعنى من المعنى وهذا من الإسلام. لأن الإسلام بطريقة تسليم جانب متعلق بالفاعل. الدلاهم هذا الجانب متعلق بالنحل في فاعل موقفة الإسلام. فلذلك الفاعل المسلمين. الأمر والتغارب الوارد للمؤمنين وليهرب من كان من هذه هذا هو المسلمين والمسلمون فلله غير المسلمين من كلام الذي يعلم ويعلم ويعلم هكذا قال المحقق الثاني. هذا كل الجعل جملا بأن المال مجارب ومعلق في الفعل أي تعليق المال من هو الوارد تعليق غير غارب إلا الفعل لإطلاع هذا الجعل حيثية التعلق حيثية الإغرابة حيثية الإتهاء بإطلاع الفعل هذا ربعين تبشر نحن نقول هاي حيثية التعليق والإغرابة إلى المولود تختلف عن حيثية التعليق والإغرابة إلى المحامي لأن المحقق الإصفهاني قال حيثية التعدي إلى المفعول تعدي إلى المفعول فهي إضافة أخرى غير إضافة الوارد إلى محله يتعدى الوريد بالمسجد من محل بالحق لابد أن يكون هناك تعدي للإضافة يجب إلى الإضافة والإنتماء هذا رد المحقق الإصفهاني على إحتاج كل شيء لكن هناك الثاني الثاني ذكر في الإسلام أطرح نظر العبارة حتى نخلص من الموضوع الثاني أن المريض يتقن جائما حيثية المصير ولهذا لا يتصور دين مولود عليه ولكن هذا المقدار من الكلام أنه لا بد أن يكون هناك مولود لا يكفي أيضا إذ يكفي إشباع هذه الحيثية ملاحظة نفس المتعلق من الله موجود عليه يعني هاي الحيثية التعلق والإضافة والانتهاك لا شيء ما هذا موجود ومع أنه انتهى إلى الجهل تعلق إلى الجهل وهو إلى الجهل ولذلك الجهل تشكر موجود عليه ولكن غض مع سير الشهيد صحيح أن الوارد والفعل يتعلق به لكن هذا المعنى يتعلق بالحق الإسلامي قال تعدي الحرب لكن الوعود عنه من تحقق له المفعول بنفسه فحيثية التعلق بالنيان تختلف عن حيثية التعلق غيره دي سلم من خلال تعدي الحرب لذلك هذا المتغاضي وهذا الانتهاء لا يوجد انتهاء الى المريض يتعدى الغاضي الى المريض بنفسه فهذا الرد من المريض فلا استبلاع الزهرة إلى ذلك وعليه فلا أثر للحديث عن المسلم ما هو الاستبلاع المسلم فلماذا نحن نتحدث عن أن قراءة الاحتياط واردة هنا هذه الموارد أو من لا حول ولا قوة بذلك يبقى الرد الثاني من كل شيء ممكن هذا الرد الثاني أفضل من الرد الأول على الإنسان لكن يجعل إلى تقريرات كل شيء وصلنا على كل